بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة بالتوسل والوسيلة. ولازال الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة يبين شيئا مما يتعلق بلفظ الشفاعة، وهو توطئة لما سيذكره في الفصل الآتي فيما يتعلق بالتوسل وأنواع التوسل، لأن التوسل قد يطلق ويراد به الشفاعة كذا كما مر معنا. والخلل كما وقع في مفهوم لفظ التوسل كذلك وقع في مفهوم الشفاعة، فثم أنواع من الشفاعة مثبتة وثم ما هو منفي، وكذلك ما يتعلق بالتوسل. ومر معنا أن التوسل له معنيان صحيحان مجمع عليهم عند السلف، وثم معنى ثالث لم ترد به السنة كما قال ابن تيمية رحمه تعالى، هو سيذكر أدلة تتعلق بالمعنيين الصحيحين، ويذكر أدلة ما تبطل النوع الثالث. وكنا قد ذكرنا كلامه رحمه تعالى، قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل الأنبياء، إذا كان كذلك لزم أن يكون أعظم جاها من غيره، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يثبت له الجاه العظيم لا يستلزم أن يكون شفيعا لكل أحد، ثم إذا شفع لبعض الناس لا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون مقبولا من كل وجه، فلابد من قيود شروط وانتفاء موانع كما سيذكر رحمه الله تعالى. لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما ضمير لتثنية هنا الشفاعة والدعاء، وإذا عطف الدعاء على الشفاعة فهو بمعنى واحد، حينئذ يكون الدعاء والشفاعة يكونان مترادفين. إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، أي المدعو له من النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، وإنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام كما سيأتي من أمثلة. قال: كما كان، هذا مثال، كما كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يتوسلون إلى الله، أي يتوصلون يتقربون إلى الله تعالى بدعائه وشفاعته، بدعائه أي بسبب دعائه عليه الصلاة والسلام، فكان يدعو لبعض الصحابة، حينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له عند الله، هذا لا إشكال فيه وهو ثابت، إنما يكون في حياته عليه الصلاة والسلام. وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته، انظر ذكر ما يتعلق بحياته ثم انتقل مباشرة إلى ما يتعلق به يوم القيامة، بينهما البرزخ، يعني ما يتعلق بقبره عليه الصلاة والسلام، وهو في قبره عليه الصلاة والسلام لو سئل لا يشفع، حينئذ ترك هذا النوع الوسط بين حياته صلى الله عليه وسلم وبين ما يكون يوم القيامة، لأنه سيأتي الحديث عنه فيما يأتي. وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى، في هذا المعنى الذي هو ماذا؟ التوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام، التوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام. وقوله في عرف الصحابة، هذا قيد أم لا؟ قيد أم لا؟ هذا قيد، بمعنى أن التوسل له مفهوم عند الصحابة وله مفهوم عند الخلف، والمفهوم الذي يكون عند الخلف هذا مفهوم بدعي، وإنما النظر فيما يتعلق بهذه الألفاظ بما فهم في زمن الصحابة وما بعدهم حينئذ يكون بدعيا وقد يكون شركيا. قال: في عرف الصحابة، قد مر معنا أن هذا كما قال ابن تيمية من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على صلاح حادث، على صلاح حادث، فيريد أن يفسر كلام الله بذلك للصلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها، وهذا ما سماه رحمه تعالى باللغة النمطية، التي هي اللغة العامية، أن ينظر في الكتاب والسنة باعتبار هذه اللغة وما نشأ عليه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون سببا عظيما في الغلط في الفهم عن الله تعالى وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعتاد معنى التوسل عند شيوخه وعند المتأخرين، ثم إذا جاء قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة فسروا بما عليه المتأخرون، هذا يكون خلل أو لا؟ يكون خلل. حينئذ فسر كلام الله تعالى بما اصطلح عليه المتأخرون، وهذا من أعظم الأسباب التي تفضي للوقوع في الغلط. قال ولفظ التوسل في عرف الصحابة، أي فيما تعارف عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانوا يستعملونه في هذا المعنى الذي هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو حي عليه الصلاة والسلام. والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، أما الكافر هذا لا ينفعه، والمنافق كذلك لا ينفعه، ولذلك الشفاعة والدعاء إنما يختص بها أهل التوحيد. فمن كان موحدا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ شفع فيه، ودعاؤه حينئذ يكون وسيلة. وأما الكافر لو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه، وكذلك المنافق. قال وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين، ما نفعه ذلك، ما نفعه ولا قربه إلى الله تعالى. إذن الشفاعة إنما شرطها الأساس هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك حينئذ غير المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من كافر أو منافق لا ينتفع بها. قال ولهذا لكونها لا تنفع الكفار والمنافقين، اللام هنا للتعليل لما سبق، لهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، نهي أن يستغفر لأحد من الكفار. وجاءت أمثلة فيما يتعلق بأمه عليه الصلاة والسلام وكذلك بعمه، قد بين ذلك ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع، منها ما ذكره في جامع الرسائل الجزء الثالث صفحة 122. قال رحمه الله تعالى وزيارة القبور جائز على الوجه المأذون فيه، زيارة القبور جائز على الوجه المأذون فيه، فإن كان الميت كافرا هل يجوز زيارة قبور الكفار أو لا؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها يجوز؟ سؤال في جواز الزيارة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا كانت لي الاعتبار، وأما الدعاء لهم فهذا لا يجوز. إذا المطلق الزيارة أو الزيارة في الجملة جائزة. قال فإن كان الميت كافرا فيزار للاعتبار بالموت ولا يدعى له، ولا يدعى له. إذن زيارة قبر الكافر لا بأس بها، وإنما المحظور ماذا؟ أن يكون ثم دعاء له، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي وهي ماتت على الكفر، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. فرق بين الزيارة وبين الدعاء بالمغفرة، لأن الاستغفار دعاء بالمغفرة. فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فزوروا القبور دخل فيها ماذا؟ قبور الكفار، لأن السياق محكم هنا، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فزوروا القبور كان سبب البحث أو الكلام ما يتعلق بزيارة قبر أمه وهي كافرة، ودل ذلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام فزوروا القبور يدخل فيها قبور الكفار. وإنما زار قبر أمه دون أبيه لأنها كانت على طريقه عام فتح مكة، فاجتاز بقبرها عند مكة فزارها فبكى وأبكى من حوله، وأما أبوه فلم يمر بقبره، ولم يأذن ربه له في الاستغفار له، لأن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين. الاستغفار هذا نوع من الشفاعة ونوع من الدعاء، حينئذ لا يكون إلا لأهل التوحيد. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فإن إبراهيم استغفر لأبيه بقوله فيما ذكر الله عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ووعده بذلك في قوله سلام عليك سأستغفر لك ربي، وعد أباه إنه كان بي حفية، فشرع له القدوة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشرع له القدوة بإبراهيم إلا في ذلك بقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ممنوع التأسي بإبراهيم عليه السلام، لأنه قد دعا لمن تبين بعد ذلك أنه مات على الشرك، ولا يدعى لي لمشركين. ولما نهى المؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فاحتج بعض الناس بإبراهيم، فبين سبحانه الجواب بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فإن أباه مات كافرا، مات كافرا على الشرك. ومن قال إنه مات مؤمنا من الرافضة الجهال أو غيرهم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع، يعني في كون أبي إبراهيم مات على الإيمان. وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال إن أباك في النار، فلما أدبر دعاه فقال إن أبي وأباك في النار، حكم عليهما بكونهما في النار. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، لأن الدعاء والاستغفار إنما يكون للمؤمنين، وهؤلاء قد ماتوا على الشرك. ونهي عن الاستغفار للمنافقين، الأول فيما يختص بمن ثبت كفره ظاهرا وباطنا، والثاني لمن ثبت أنه كافر باطنا لا ظاهرا. ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، هذه للتأبيد أو لا؟ للتأبيد. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 363، قال وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، ما لم أنهى عنك. وقد صلى على المنافقين ودعا لهم، يعني في من لم يثبت عنده نفاقه، وبعضهم لمصلحة تتعلق به بذلك. فقيل له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فيما جاء الوحي في بيان أنه منافق. وقيل له أولا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت، فأنزل الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى. إذن نهي عن أن يدعو أو أن يستغفر للمنافقين، هذا في من علم أنه منافق. وأما ما شك فيه فالأصل أنه تجري عليه أحكام المسلمين. ومن علم زيد من الناس أنه منافق حينئذ امتنع هو في نفسه وغيره يصلي عليه. قال في الفتاوى الكبرى ابن تيمية رحمه تعالى بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم، يكتمون النفاق يعني لا يظهر منهم نفاق، تجري عليهم أحكام المسلمين، صلى عليهم يغسلون ويدفنون في مقابر المسلمين. الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليه ويغسلون وتجري عليهم أحكام المسلمين، كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عامة فيما تتعلق بإجراء الأحكام، أحكام الإسلام الظاهرة، إنما تجري على كل من أظهر الإسلام، فكل من قال لا إله إلا الله وصلى وصام ولم يبدو منه ما يناقض الكلمة حينئذ يثبت أنه مسلم، فتجري عليه أحكام المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من قد علم نفاق شخص لم يجز له أن يصلي عليه، إذا علم صار مرتدا عنده، صار كافرا ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأن المنافق في الأصل أنه إذا أسر نفاقه قد يبديه في بعض المواضع دون بعض، قد يطلع بعض الناس على ماذا؟ على ردته، فيسب الله تعالى في مجلسك، وإذا خرج أنكر قال لا ما سببته، حينئذ ما حكمه؟ عندك أنت كافر مرتد، تجري عليه أحكام الكفر، وعند غيرك يبقى على ماذا؟ على ظاهر فيما أظهره من إسلامه. وهذا الذي عناه رحمه تعالى، أن المنافق قد يظهر لبعض الناس كفره وقد لا يظهر، والغالب أنه لا يظهر لي لأكثر الناس، حينئذ من لم يظهر له كفره تجري عليه أحكام المسلمين. ومن ظهر له كفره حينئذ ترك الصلاة عليه. ولذلك قال: وإن كان من قد علم نفاق شخص لم يجوز له أن يصلي عليه، لأنه كافر والصلاة على الكافر لا تجوز. قال: كما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من علم نفاقه. وأما من شك في حاله أو شك في حاله مشكوك فيه، هذا تجري عليه أحكام الإسلام. وأما من شك في حاله أو شك في حاله فيجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهره الإسلام، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من لم ينهى عنهم، وكان فيهم من لم يعلم نفاقه، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنهم، يعني النهي عن الصلاة عليهم، ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على المنافقين لا تنفعه، وإنما نجري على ظاهر ما حكم الله تعالى به. فجميع الأحكام الشرعية رتب الله تعالى من صلاة ونحوه وتوارث ومناكحة رتب على ظاهر الأمر، فما أبداه نزلنا الأحكام الشرعية عليه، فإن ظهر كفره حينئذ تبدلت الأحكام، من شك فيه يبقى على الأصل فيما أظهره من إسلام. وهذا تفصيل حسن يريح القلب والناس. قال: لا تنفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألبس ابن أبي قميصه: وما يغني عنه قميصي من الله. وقال تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذن هذه آية واضحة بينة تدل على أن الاستغفار للمنافقين لا يجوز لمن علم حال المنافق، وأما من شك أو من لم يعلم فيبقى على الأصل. قال القرطبي في هذه الآية: سواء عليهم، يعني كل ذلك سواء، لا ينفع استغفارك شيئا لأن الله لا يغفر لهم. نظيره: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن الكفار يتفضلون. قرر لك أولا أن النهي ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة كذلك تتأسى به، والنهي يكون عاما في تعلق الصلاة والدعاء وطلب المغفرة والشفاعة في حق الكفار والمنافقين. الأصل المنع، ولكن بين بعد ذلك ما يتعلق بما جاء تخصيصه من جهة الشرع ولا يجوز القياس عليه، وهو فيما يتعلق بشأن أبي طالب. حينئذ القاعدة ما هي؟ أنه لا يشفع فيه في كافر، والشفاعة لا تنفع كافر بالإجماع، لكن جاء الدليل في تخصيص أبي طالب في التخفيف. هل هذا نوع شفاعة؟ جواب نعم، لا شك أنه نوع شفاعة، التخفيف في العذاب هذا نوع شفاعة. حينئذ يكون ماذا؟ يكون خاصا بالدليل الشرعي، والله عز وجل يحكم بما شاء لا اعتراض. الأصل هو عدم الجواز، واستثنى الله تعالى شأن أبي طالب فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، وهذا إذا جاء به الشرع نقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا، آمنا. قال: ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، والكفر كذلك يزيد وينقص. نعم، يزيد وينقص. الذي يكفر بناقض واحد ليس كالذي يأتي بالعشرة، صحيح؟ ثم فرق بينهما، ثاني أغلظ من الأول، وعذابه أشد من الأول. ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. إذن كفر وزيادة فيه بالكفر، ثبتت الزيادة، حينئذ يزيد الكافر كفره بزيادة النواقض، هذا المراد بزيادة النواقض. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة في المحبة صفحة 115: ولا ريب أن الكفر والفسوق والعصيان درجات، كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات، هذا درجات وهذا درجات، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقد قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، زادتهم رجسا. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وقال: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، زادهم ماذا؟ زادهم كفرا. كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. إذن زيادة الكفر ونقول الكفار ليسوا على مرتبة واحدة، هذا ثابت بالنص، ثابت في بالنص. وقال في الفتاوى الجزء 11 صفحة 175: فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، هذا باعتبار أهل الإيمان، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. وبعض المنافقين أحسن حالا من بعض، وبعض الكفار أحسن حالا من بعض، هذا ثابت به بالنص. وقال في الصارم المسلول جزء الأول صفحة 368 قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فأخبر سبحانه أن من ازداد كفرا بعد إيمانه لن تقبل توبته، لن تقبل توبته. وفرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الأول، يعني كفر مجرد بناقض واحد، وكفر ماذا؟ صاحبه عدة نواقض، حينئذ هذا يختلف عن السابق. وفرق بين من يؤمن ثم يكفر وبين من لم يكفر ابتداء، ومر معنا التفريق بين المرتد وبين الكافر الأصلي. قال: فمن زعم، يقول ابن تيمية رحمه تعالى، فمن زعم أن كل كفر بعد الإيمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القرآن، قد يؤمن فيكفر، قد لا تقبل منه التوبة. وهذه الآية إن كان قد قيل فيها إن ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين الموت وإن التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة، فالآية أعم من ذلك، يعني لا تخصص، مراده أن الآية أعم من ذلك. وكذلك فرق رحمه تعالى بين الردة، فقال في الفتاوى الجزء 20 صفحة 103: ويفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب، وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة، فيقتل بلا استتابة. وفي الصارم المسلول كذلك الجزء الأول صفحة 460: الردة نوعان، ردة مجردة وردة مغلظة، كلاهما كافر كلاهما كفر، لكن الردة المغلظة هذه لابد فيها من القتل. والتوبة إنما هي مشروعة في الردة المجردة فقط دون الردة المغلظة، وهذه ردة مغلظة، يقصد به سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم تقرير ذلك به بالأدلة. إذن إنما النسيء زيادة في الكفر، حينئذ بين الله تعالى في هذه الآية كغيرها من الآيات أن الكفر يتفاضل، الكفار يتفاضلون، بمعنى أن بعضهم أخف كفرا من الآخر، حينئذ جاء التخصيص باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته، يعني به أبا طالب، فإنه تنفع شفاعته في تخفيف العذاب عنه، لو شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع، تنفع في ماذا؟ في تخفيف العذاب عنه، لا في إخراجه من النار، فإن هذا لن يكون ولو للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه، شفاعته الضمير عود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية بكونه لا يدخل النار أو أنه غير مخلد. إذن أبو طالب يدخل النار قطعا، هل هو مخلد في النار؟ الجواب نعم، لكنه ماذا؟ حصل له تخفيف بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقاس على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، هذا يعتبر تخصيص، حينئذ يلزم ماذا؟ يلزم المحل، فلا يتعداه إلى غيره. كما في صحيح مسلم عن العباس ابن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ وبين سبب السؤال، وإلا مات على كفره، فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يعني ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم نعم، هذا جواب على ماذا؟ هل نفعته؟ نعم نفعته. إذن الجواب هنا ماذا؟ محذوف، نعم نفعته. إذن حصل النفع أو لا؟ حصل النفع. ثم قال: هو في ضحضاح بوزن خلخال، أي قريب من القعر، ليس في قعر النار وإنما في قريب من القعر، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، الدرك الأسفل الذي هو قعر النار، في ضحضاح يكون أرفع، وكلما ارتفع حينئذ خف عذابه، وكلما نزل في القعر اشتد عذابه. فجاءت شفاعة هنا في محلها في التخفيف،